لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا يكررها كثيرا حتى لا يصدره، وربما أنه قال لا أقوله فيكون على خطر من ذلك، لكن ينبغي أن يذكره ويقول لا إله إلا الله كأنه يذكر الله، وإنما قصده تذكير هذا الذي احتضر بأن يقول لا إله إلا الله. فإن قيل إن النبي قال لعمه قل لا إله إلا الله، فكيف أهل العلم يقولون من حضر الميت ينبغي أن لا يأتي بكلمة قل بل يقول لا إله إلا الله، والنبي هنا يقول لعمه قل لا إله إلا الله؟ يقول أهل العلم فرق بين أن تقال لمسلم أو تقال لكافر. هنا أبو طالب على الكفر، إن قال لا إله إلا الله نفعه ذلك ومتع الإيمان، وإن لم يقولها فهو على الكفر يموت على كهر، لكن المسلم لا، وإن لم يقولها فإنه مؤمن ويكون متع الإيمان، لكن يخشى إذا قيل له قل وقل وقرر عليه ذلك أن يغضب ويقول لا، أيخشى أن يختم له بخاتمة سيئة. نعم. الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. ويعني نعم الشبهة هذه الشبهة يعني تعظيم الأسلاف والآباء، فلا ينبغي الإنسان يعظم الآباء والأجداد والمشايخ إذا كانوا على باطل، إنما يعظمهم إذا كانوا على حق وعلى هدى وعلى منهج سليم وطريق صحيح مستقيم، يعظمهم ويجلهم، هذا واجب. نعم. لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، إيه القصة أنهم لم يجادلوه يعني المشركين الذين حضروا عند أبي طالب لم يجادلوا النبي إلا بهذه الحجة الباطلة، وهو أنه تذكير أبا طالب بهذه الحجة الجاهلية الباطلة بدين آبائه وأجداده. نعم. مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عنده مقتصروا عليها. ينبغي المسلم أن لا يعظم إلا من عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ميزان الفضل وميزان التكريم، أن يكون الإنسان مكتفيا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، أما إن كان مخالفا فلا حق له في التعظيم والترجيم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ويسن غسل لصلاة جمعة. لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هداية الراغب: ويسن غسل لصلاة الجمعة. تقدم الكلام على بعض أحكام هذا الباب وهو الغسل من الجنابة، وتقدم تعريف الغسل وأنه في اصطلاح أهل الشرع استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة، وأن للغسل موجبات، وأن موجبات الغسل ستة، وأن موجبات الغسل ستة ستة، ويخرج المني دفقا بلذة، وتغيب الحشفة في فرد أصلي، والموت، وإسلام الكافر، والحيض، والنفاس في النساء. فهذه موجبات الغسل الستة، تقدم الكلام عليها وإيضاح ما يتعلق بها من أحكام في التفصيل في الدروس الماضية. ثم إن المصنف رحمه الله كما تقدم معنا بالدرس الماضي ذكر ما يحرم على من قامت به الجنابة، وأنه يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، ويحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه اللبث في المسجد، وغير ذلك مما يحرم عليه مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فبعد أن ذكر ذلك ذكر المصنف هنا رحمه الله أغسال المستحبة. من قامت به الجنابة الغسل في حقه واجب، يجب عليها أن يغتسل ويتطهر، لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر لنا هنا أغسالا مستحبة، فمن آخر أنواع الأغسال المستحبة